الله نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومثال ذلك في لذة النظر قل في لذة النظر. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في لذة النظر ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة في أكثر يقول المتواتر يعني كثير ما ليس هو كما يقال كثير كثير لله نصوص والأحاديث المتواتر كثير نعم ما له طرق محصورة في أكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. لهذا اختلاف لفظي بعضهم يسميه مشهور وبعضهم مستفيض. لكن الأول كان هو الذي عليه الأكثر، أكثر المحددين يسمون مثل هذا يسمونه مشهور. نعم. سمي بذلك لانتشاره ومن خاط ومن خاط الماء يزيد كيفا. يعني مستفيض مأخوذ من طاب الماء يفيض الشيء المشهور كأنه بدأ الماء الفائض السائح من هنا ومن هنا. نعم. ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. الأمر واسع، الأمر سهل على الاختلافات اللفظية ما نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الفن. كيف المشهور يطلق على هذا المفهوم الذي قد ورد وهو ما جاء من ثلاثة طرق فأكثر ولم يمر حد السواء. ويطلق على المستهر على الألفين ولو كان ما ولو يمكن ما له إسناد يمكن حديث مشهور ما ألف الأديون كتابه المعروف إلا العقيد في مستعب على الجزء نعم. فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يجد له إسناد أصلا. هذا المشهور على ألسنة الناس منه ما له إسناد أو أكثر ومنه ما ليس له إسناد مشهور على الألسنة. نعم. والثالث العزيز وهو أن لا يروي الثالث من أقسام الخبر ولكن الحقيقة أنه ينبغي أن يكون الثاني لأنه جالس في الأول أول مقرأ اقرأ أول مقرأ والثاني لا إيه والثاني وهو أقسام الآحاد وهو أقسام لأن يعني الخبر قسمة متواتر وآحاد هذا تقسيم واحد المتواتر انتهى الكلام فيه القسم الثاني لا احد وهو ثلاث اقسام الاول هو المشهور اقرا حتى يتبين اقرا من الاول ايه هذا اللي قريته الثاني لا احد نعم والثاني وهو اقسام الاحد ما له طرق محصوره باكثر من اثنين وهو المشهور وهو المشهور هذا هو الاول من الاحد نعم وبعده وهو المشهور عند المحدثين خلاص انتهى شوف الثاني اقرا الثاني والثاني العزيز هذا الثاني ما هو الثاني لانه بدا التفكير ثاني يعني ان الخبر قسم متواتر وهما رواه جمع كثير العاده وقوم الى اخر الثاني الاحد هذا قسم والأحد ثلاثة أقسام، واحد المشهور، اثنين العزيز. نعم. كم الثاني؟ والثاني العزيز، وهو أن لا يرويه، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لشدة وجوده وإما لكونه عزيز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. تقدم الكتب يعني معنى هذه الكتب إلى عزيز بقلة، يعني كان من الأحاديث في الجهر لا يأتي إلا من طريق، يعني أفضل الأحاديث إما تأتي من طريق واحد أو تأتي من طرق، وقيل عزيز من التقوية لأن أحد الاثنين تقوى بالآخر. نعم. وليس شرا للصحيح خلافا لمن دعا، وهو أبو علي الجبائي. الجبائي من المعتزلة، وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة، الزائر عنه اسم الجهالة، لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث. لا لا عبارة الحاكم حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان. الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة. ثم عمر لو أنه خطر به لأن لو لم يكون الكبير ما أنكر أحد. المذنب مقدم على الناس وهم ليس عندهم نفس ولا إسلام مثلا قد يرونه نعم. ثم لو سلم ابن عمر ثم وبأن هذا لو سلم ابن عمر منع في تفرج علقمة عنه ثم تفرج محمد بن ابراهيم به عن علقمة ثم تفرج يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت له متابعته وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لو سلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. وكذلك لا نسلم عندك لا وكذا لا نسلم عندك كذا وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري واول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة لأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه يقول من قال ان العزيز لا يوجد حديث يعني رواه اثنان عن اثنين وان اراد اثنين عن اثنين عن اثنين يعني السلسل كله بالاثنينيه بالاثنينيه نعم يمكن يقال لكن العزيز ليس هو هذا. العزيز ما جاء من طريقين اي بان لا يرويه اقل من اثنين يعني في ولو في يعني في الطبقة من الطبقات يعني يمكن يرويه ثلاثة عن واحد وثلاثة عن واحد والاثنان يرويانه عن أربعة عن أكثر يطلع هذا عزيز لك لأنه إنما جاء من طريقين فالتعدد او الكثره في بعض الطبقات لا تخرج الحديث عن كونه فردا او كونه عزيزا فالعبره في اقل عدد العبره في عدد الطرق هو اقل عدد في طبقات اقل عدد في طبقات الاسلام نعم. مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاول رواه البخاري حديث انس رواه البخاري والثاني حديث ابي هريره رواه البخاري نعم من حديث أبو البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن الصهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليا وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة والرابع الغريب وهو يعني معناه إن حصر هذا الحديث بالنسبة للصحابي انحصرت روايته في الدين عن ابو هريره، وانحصرت روايته عن انس في الدين، فكاد عبد العزيز الصغير. فهو بالنسبه للرسول عزيز لانه لم يروى الا من صغير الا عن صحابيين فقط. وبالنسبه لعزيز انس لم يروه عن انس الا قتادة وعبد العزيز بن صالح. هذا مثال العزيز يمثل به للعزيز. نعم الله. وقال عقبه غريب. هو كان الرابع المقام غريب لان بدا اجل كتاب الاحاد على المتواتر. ولا هو اذا اعتبرت كتاب الاحاد فهو الثالث. اذا اعتبرت عندك كلمتين عندك مد مفرد وشبهه، لأن الأول مشهور والثاني العديد والثالث قليل. الأول متواتر الثاني مشهور الثالث العديد الرابع هذا كلمتين الإنسان بنى بعضها على بعض. وقال كلها سوى الأول أحد. وقال سوى الأول الأفضل بنى الثلاثة على الأول صارت أربعة، ولكن هو قال يعني الواقع كان ينبغي أن يكون للرجال الثاني أحد أول متواتر القسمة تكون أول متواتر والثاني أحد ثم الأحد ثلاثة فوق في المآت مجموعة الأفهام صحيح أنها أربعة، لكن إذا أردت أن تعد أقسام الآحاد فقل الأول مشهور، الثاني العزيز، الثالث الغريب. هذا باعتبار أقسام الآحاد. إذا كان المراد أقسام الخبر مطلقة، أقسام الخبر متواتر مشهور عزيز غريب. نعم. بس. والثاني هو الغريب. وهو ما يتفرد بروايته. لا كان الغريب. يعني بجميع ذلك العبارة تقول يا مهند على الأول المتواتر وكلها سوى الأول صار يعتبر متواتر واحد المشهور الدين العزيز ثلاثة أكثر. نعم مش على بعد. وطابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السلف على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب الجزئي. على كل هذا تعريف الغريب ما رواه شخص واحد ولو في طبقة من الطبقات خمسة رواه عن أربعة وأربعة رواه عن واحد والواحد رواه عن خمسة. مثلا مش يصير مثل عزيز؟ لا هو غريب لأنه مرض يعني مثل قصة الطرق والطرق الحسية يعني مثل عندك عدد الطرق كلها تتجمع في نقطة واحدة في طريق واحد أربع طريق محفوظ ما هناك إلا هذه النقطة هي القلب يعني يكون طريق واسع في بدايته وفي وسطه ضيق وفي آخره واسع هكذا ما رواه. وقد تكون يعني التفرد قد يكون في أكثر من طبقة مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات مثل هذه جعل بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر أربعة فهو غريب في كل هذه الطبقات. نعم. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. ويقال بكل واحد من ويقال بكل منها خبر واحد. خبر واحد. خبر واحد. أو خبر واحد. أو خبر واحد. مع انه مشهور يقال له خبر واحد، يعني بمعنى انه من ليس بمتواتر، خبر واحد. لا خبر واحد هو خبر جماعة. نعم. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. هذا من اللغة صحيح. خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، لكن هذا اصطلاح للمحدث. صاروا يسمون ما ليس بمتواتر احد. فالمشهور خبر واحد، والعزيز خبر واحد، والغريب خبر واحد. نعم. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. هذا في الاصطلاح خبر واحد. في الاصطلاح المحدثين ما لم يجمع شروط المتواتر، فما لم يجمع شروط المتواتر فهو احد وهو خبر واحد. نعم. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل فيه عند الجمهور. وفيها هذا الشروع في الحقيقة في تقسيم الآحاد إلى مقبول ومطلوب. يعني الآحاد مشهورا أو عجيبا أو غريبا ينقسم. التقسيم الأول باعتبار عدد الطرق، وقبل ينقسم باعتبار وصوله إلينا من طرقه إلى الأركان المتقدمة. هنا تقسيم للآحاد من جهة يعني القبول والرد. فالآحاد تنقسم إلى تقسيم مقبول ومطلوب. أما المتواتر ينقسم إلى مقبول ومردود؟ لا، المتواتر مقبول. التقسيم إلى مقبول ومردود لا يختص الآحاد. نعم. وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون المقصود. وفيها المندود. لا قبل. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. ما يجب العمل به. يعني فيه وهو ما ترجح صدق المخبر به. لو قال كذا كان خير. يعني أن يعرف هذا بضد ما عرف به لبعده. فالمفروض ما ترجح صدق المخبر به، والمفروض ما لم يترجح صدق المخبر به. يعني توقف فيه. فمنه مفروض لعدم العمل به. فالمقبول الذي ترجع صدق العمل به يجب، فصدق المقبل به ما حكمه؟ يجب العمل به. أما المردود فهو ما لم يترجع صدق المقبل به إذن فلا يجوز العمل به، أو على الأقل نقول لا يجب العمل به. لا يجب العمل به. درجات المردود متعددة. يمكن أن يقال ماذا المردود؟ مردود. وإذا قلنا مردود ما يعني هذا إنه مكذب، لهذا العبارة زينة. ما لم يترجح صدق المردود منه المعتمد يكون صادقا، واحتمل الله قال في الباشر الفاسق قال العلماء انهما ما يجوز تكذيبه الا بدليل، بل الواجب التوقف. ان جاءكم فاسقون بنبا فتبينوا، لانه قد يخطئ غير الفاسق يمكن يتنافس. فلا نقول دليل، انما اخبر به كل فاسق، كل ما اخبر به فاسق فهو قد انتهى الموقف، فلم يكن ما اخبر به صدق. فالآية تدل على أن ما يرويه الفاسق ينظر يتوقف يتبين، فإن دل دليل على صدقه قبلنا، وإن دل دليل على كذبه كذبنا، وإلا أصبحت روايته معلقة يتوقف. وقد نسميه مردود باعتبار من جهة عدم العمل به، فما بان كلمه هل بعض تطور غيره، وما لم يتبين صدقه فلا لا يعمل به، فلهذا سماه مردودا. إذن المقبول هو ما ترجح صدق المؤمن به وحكمه انه يجب العمل، المردود ما لم يترجح صدق المؤمن به اذا فلا يجب العمل به. نعم. وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، نعم، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. لتوقف، لتوقف هذا تعديل للتقسيم، لتوقف لماذا قلنا فيها المقبول والمطلوب؟ لتوقف الاستدلال بها، الضمير يعود للأحد، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها، وبعد البحث يتبين، يعني المقبول منها من المردود. فقول لتوقف الاستدلال بها على البحث فيها، على البحث عن احوال الرواد، تعليل لقوله فيها المقبول والمردود. لماذا فيها مقبول ومردود؟ لأن الاستدلال بها موقوف على البحث عن أحوال رواتها، وبعد البحث فمن ترجح صدق المخبر به استدل به، وما لم يترجح صدق المخبر به لم نستدل به. فالأول مقبول يستدل به ويعمل به، والثاني مردود لا يستدل به ولا يعمل. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، دون الاول الذي هو المتواتر، وقد سبق التنبيه على ان المتواتر لا يبحث فيه عن رواه، هذا ضعيف، لا، لانه جاء من طرق كثيره تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، هذا معنى بخلاف الأول، فإنه لا يبحث فيه عن حال الناس. نعم. وهو المتواتر. نعم. فكله مقبول بإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن لا يبعد الإسناد لإفادته القطع، فلا يحتاج إلى البحث عن أحوال الرواد بخلاف الثلاثة، أو بخلاف القسم الثاني وهو الأحد، بخلاف الأحد. نعم. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرجل وهو ثبوت كذب الناقل. هذا الأصل، يعني كلمة الأصل والعلم، أصل القبول هو القبول صدق الناس، هذا أصل. وأصل القد لأنه ما يريد أن القد لا يكون من ذلك، لا، أصل القد هو ثبوت خليل الناس، هذا الأصل. لكن ما ترجح، ما لم يترجح صدق الناقل هو مردود، لا لثبوت الكذب. لكن أصل القبول هو ثبوت صدق الناس، وأصل الرد ثبوت كذب الناس، هذا الأصل. يعني لا يريد إن القبول لا يكون إلا بثبوته، يعني بالقطع بالصدق الناس. لا، بل المقبول يشمل ما ثبت فيه صدق الناقل وما ترجح فيه صدق الناس. والمردود يشمل ما ثبت فيه الكذب الناقل وما لم يترجح فيه صدق الناقل. نعم. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني الأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. نعم. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. لأنه قال في المرسول إنه ما لم يترجح فيه صدق كلام الشيخ معه في شيء من الخلاف. وقالوا الأخير حصل المردود لأنه ما ثبت فيه الكذب. نعم. نعم. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فليتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به تارة المردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا القسم الثالث كأنه رفع الاستفهام أو خفض الاستفهام. نعم بس. نعم بس. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال في تعريف المردود يقول وهو ما ترجح المردود وهو ما ترجح المردود وهو الذي لم يترجح لم يترجح لم يترجح صدق المفتي به. ما لم يترجح يشمل ما لم يترجح صدق المفسدين يشمل ما ثبت كذب المفسدين ويشمل ما لم يترجح صدقه ولا كذبه. هو لعله هذا داخل في المقصود كذا. فما ثبت في صدق المقصودين وترجح صدق المقصودين هو المقبول. على كل حال مقبول ومردود. مقبول معناه يعني هو الخبر الصادق، والمردود هو ما ليس كذلك. فالمقبول يعني ما يغلب على الظن صدقه، والمردود ما لم يغلب على الظن ولم يترجح. الذي ترجع صدق المقبلين وهذا المفروض يشبع رواية الكذاب ورواية السمكة ورواية المتهم بالكذب ورواية كذلك سيء الحب وإنما في الكذاب، لكن ما يترجع صدقه لأن الكذب يشمل الكذب المتعمد أو الخطأ. الخطأ يقال له كذب كما قال عليه الصلاة والسلام كذب أو استناد كذب، أيضا تعمد الإخبار صلاة الله. نعم إبراهيم، من معنى؟ نفذ أخرين لوية وقتات كثير هو خلاف شخص الحديث في حضر القوة. نعم الرسول بك علي أنت. نعم يقال القوة صريح عنده الأمر العقلي أنا مدرك بدون ثابت بدون عقل ما يحتاج إلى يعني ما إذا ما يتعارف الناس ويعرفونه بعقوله إن الكل أكبر من الجسم وإن الشمس تطلع في النهار المعروف بالعقل. نعم تفضل. لا لا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مسند النظر: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أرى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر وما عداه عنده كله ظني. لكنه لا ينفي أن ما احتفظ بالقرائن أرجح من لكنه لا ينفي أن ما احتفظ بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتفظ بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغوا حتى المتواتر، فإنه احتفظ به قرائن منها فإنه احتفظ به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقسيمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول

وكان مقبولا انه يجب العمل به على كل حال. لكن هل يفيد اليقين والقطع ام انه انما يفيد الظن الراجح؟ الاصل انه انما يفيد الظن، لكن هذا لكنه بينه ودليل، لان الشريعه قد دلت على اعتبار الظن الراجح، فاعتبرت البينه. بشاهدين وبأربع وبشاهد ويمين، فهذه كلها بينات. غايتها انها تجوز غلط في الله. يقول العراقي في الألفية: وفي الصحيح والضعيف فقدوا في ظاهر لا القطع. يعني درجات المخبر تفاوت، درجات الخبر تفاوت. فأين يقع خبر شخص عدل ليس له تميز بالإمامة والحفظ والرواية ممن هو من أهل هذه الصفات؟ أين يقع ما جاء من قليل ولو كان صحيحا مما عدت الطرق ولو لم يبلغ حد التواصل؟ كلما يعني كثر الناقلون وتميزوا الصفات صفات الضبط والعدالة، كلما كان الخبر أقوى والقلب إليه أسكن. لكن الآحاد قد يفيد القطع، يقول بالقرائن، فصار المقبول من الآحاد منه ما يفيد الظن الراجح وهو مقبول، وقد يفيد القطع لما يحتف به من القرائن. وذكر من القرائن ما رواه الشيخان فاتفق عليه البخاري ومسلم انه يفيد القطع، ذلك لجلاله البخاري ومسلم انهما عنايتهما ومعرفتهما بالصحيح فوق من علمهم، يضاف إلى ذلك تلقي الأمة بصحيحيهما بالقبول. وهكذا ما جاء من طرق متعددة في رواية الثقات، وهكذا ما رواه الأئمة الكبار، كل هذه من القرائن التي توجد الخطأ. وعلى كل حال كلما توافرت فيه الشروط الصحيح او شروط الصحه او شروط الحسن فانه مقبول ويجب العمل به والايمان بما دل عليه. اقرا المتن فقط الفرق. نعم، هي الفرق الفرق العلم بالقرائن هذا أو الآخر. نعم، وقبل شيء من قبل الآحاد من قبل الآحاد الفرق الفرق الأول قبل قبل الجملة وقبل الجملة وقد يقع فيها ما يفيد العلم، وقد يقع فيها ما يفيد ما يفيد العلم النظري. تقدم الكلام في النظر يعني هو الذي يحصل في الاستدلال والنظر في احوال الرواه. نعم. ما يزيد العلم النظري بالقرائن على المختار. على القرائن على الصحيح. خلافا لمن زعم انه ليس في الآحاد ما يزيد العلم. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. الغريب تقدم منه الفرق ما رواه واحد. ما رواه واحد. هذا يسمى غريب ويسمى قبض. يسمى غريب ويسمى قبض. وهو من جاء من طريق واحد. ولو في طبقة من الطبقات فليرويه عشر عن واحد ثم يروي الواحد عن عشر. فهو ما دام انه لم ياتي الا من هذا الطريق من طريق هذا الواحد فهو غريب ويقال له فرد. ويقسم المؤلف الغريب او الفرد الى غريب مطلق وغريب نسبي. ظالم الذي فكر الغريب لانه ما رواه واحد عن واحد وعن واحد بدا هذا غريب حال. وغريب نسبي اذا راى اذا كانت الغرابه في اصل السنه. نعم العلم ثم الغرابه. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفاتح المطلق في أصل السند يعني في آخره لأنه في أصله. أصله هو آخر يعني في الصحابي أو التابعي مداره على فلان هذا غريب. قريب النسبي هو الذي يكون تفرد في الناس. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند إما أن تكون في أصل السند أو لا. نعم. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. نعم. ويقل إطلاق الفردية عليه. ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني أكثر ما يطلق الفرد على الفرد المطلق. نعم بعد. وخبر الآحاد بنقل عدل كان متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا الجزم يتضمن الشروط الصحيحة. خبر الآحاد إذا جاء بنقل عدل هذا هو المستقيم في دينه وفي خلقه وفي موضوعته يعني هذا من القواعد في دينه يعني ضد الفاسق لا في نفس العاده ضابط اما قدر او ضبط ذات وكان متصل السند في هذه القصه عدل عن عدل عن عدل الى الصحابه فلا عادوا الوارد في نفس عدل عن مثله متصل السند وكان الخبر سالما من العله والسجود هذه شرط حق ثلاثة في السند وهي أن يقول له عدل من ضابط هذان الصفتان في الضابط. الشرط الثالث أن يكون السند متصلا سالما من الانقطاع الثالث والثالث واثنان في المتن وهو سلامة المتن من العلة والسجود فلديناك الكلام في المعلم الشاذ كان يسمون الشروط الصحيحة خمسة، ثلاثة بالإسناد واثنان بالإسناد، فهذا هو الصحيح لذاته، ما توفر في هذه الشروط هو الصحيح لذاته. ولهذا يقول أنت بعدها فإن خف الطب وتعدد في الطرق فهو الصحيح لغيره، وإن لم تتعدد الطرق فهو الحسن لذاته، وإن كان الراوي غير ضابط قل شرط الضبط وتعدد الطرق فهو الحسن لغيره. فيقسم المؤلف وهذا التقسيم للمتأخرين، يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ويجعلون الصحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. هذا الذي يمشي عليه المؤلف في هذا المحل. اما المتقدمون ما عندهم الا تقسيم واحد صحيح ضعيف بس، وكل مقبول يسمونه صحيح، كل مقبول فهو ضعيف، صحيح هذا صحيح ضعيف. اما المتاخرون ومشي عليه حدث هنا فيجعلون المقبول أربعة أقسام، المقبول أربعة أقسام، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. اقرأ يا حمد. نعم. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوقات، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. ثم شروطهما أو شقاهما، يعني شروط شروطهما ما هو الشرط شرط البخاري ولا شرطاهما. نعم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. صح يعني غيره. نعم. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. فإن جمع فقيل هذا حسن صحيح كما يقول التلميذ، كما يكون هذا عند التلميذ. فإن جمع أي الوصفان. وقيل في الحديث إن الحسن صحيح، فهذا يحتمل لوجهه، إما أن يكون التردد وكأنهم يقولون حسن أو صحيح، أو لوروده من طريقين صحيح وحسن، فيقال إن الحسن صحيح يعني حسن باعتبار على الطريقين وصحيح باعتبار طريق الآخر. نعم. فإن جمع فإن جمع فالتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فباعتبار إسنادين، نعم، حسن وصحيح، نعم. قال وزيادة راويهما وزيادة راويهما مقبولة. إلى هنا اتفق على هذا. لا إله. يذكر أن الصحيح على مرات شاور إليها إجمالا وأنها أظنها ستة، ما اتفق عليه البخاري هذا أعلى مراتب الصحيح، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم فقط، ثم ما كان على شرطهما، الفاهم يعني سند يعني لم يروي البخاري ولا مسلم لكن رواه غيرهما بطريق يعني إما من نفس رواة البخاري أو مثله غير ما كان على الفقيه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيره هذه ستة أنواع ويمرتب هذا الترتيب على ما سبق عليه البخاري ومسلم ثم روى مسلم ثم روى البخاري ثم مسلم ما كان على تقريبا ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط غيره تكون نفسا تبعا نعم نقرا بعض الشرط نعم ثم قرابة إما أن تكون في أرض الشهد أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون طرفه الذي فيه الصحابي وهو مع التابعي لأن ما الذي يمكن طرفه الذي فيه الصحابة هذا أصل السند أعلى هذا مراد بالأصل نعم بس أو لا يكون كذلك لأن يكون التفرد بأبنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد كأن يرويه هل يبين لنا إن يعني إن المعتبر في التفرد أو التعدد إنه تابعي أما الصحابي فلا كلام فما رواه صحابي واحد ورواه عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر هذا لا نقول إنه غريب لا فرد بل صفة الفردية والغرابة تبدأ من التابع ومن بعد نعم كأن هذا كان يرويه عن الصحابي كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد بل فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريره وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك والثاني الفرد المثلي يعني قد يكون التفرد بالراوي الأعلى التابع فقط ثم يرويه عنه جماعة وعن الجماعة جماعة وقد يتعدد أو يزيد يكون التفرد بأكثر من طبقة في طبقة التابعين ثم من بعده ثم من بعده مثل عديد من الأعمال بالنيات قالوا تفرد به يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم سيد العظمة عن عمر. فالتربط جاء في ثلاث طبقات. نعم. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حاصل حصل ذل. التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. نعم. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق التربية عليه. نعم. لأن الغريب والفرد مترادفان. نعم. لغة واصطلاحا. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح قارنوا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما نطلقونه على الفرد المطلق. والغريب أكثر ما نطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعماله الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان. وقريب من هذا لا ادري اغرب به الله تفرد اكثر تفرد به يشوف انها اكثر يعني اغرب به. نعم. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغامران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغامر، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حضرناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. وخبر الآحاد سيأتي هذا كل الكلام في المرسل والمنقطع سيأتي في الثاني في أقسام المردود. معروف كما يطلق المرسل سيأتي مما انخلق منه الصحابي، وقد يعبرون بالمرسل عن المنقطع مطلقا ما سقط منه راوي فقط يكون مرسل، ومن رواه بالانقطاع يقولون عنه أرسله، يعني رواه منقطعا رواه مرسلا أرسله فلان. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. كل هذا على شرط الصحيح نقرأ.